السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال: والاعتراض الذي يورد هنا وهو أنه يجوز أن يكون واجبا لذاته في وقت وممتنعا في وقت آخر، والاعتراض يدل على سوء فهم مورده. كان الكلام في صفة البقاء لله سبحانه وتعالى. قلنا بأنه وقع الكلام بين المتكلمين بأن الله سبحانه وتعالى هل هو متصف بالبقاء أو لا. ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى باق، سرمدي، أبدي، أزلي، دائم، قديم وغير ذلك، إلا أنه وقع الخلاف بينهم في أن هذه الصفة قائمة بالذات أم أنها ما هي عين الذات. فذهب الأشاعرة بناء على مبناهم في أن صفات الذات قائمة زائدة على الذات، ذهبوا في المقام إلى أنها أيضا صفة قائمة بالذات، وذهب آخرون إلى أنه عين الذات. قلنا: لماذا؟ ما هو الدليل على أن الله قديم؟ قلنا: وجوب وجوده يدل على ذلك، لأن معنى وجوب الوجود يعني امتناع العدم، انسداد باب العدم عليه مطلقا، وإلا لو لم ينسد عليه باب العدم، انفتح عليه باب العدم لصار ممكنا، لأنه نحن لا نريد من الممكن إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون مسبوقا بعدم، سطول الوجود، قصر الوجود وغير ذلك لا يؤثر في المقام شيئا، بل دوام الوجود بنحو يكون بالغير أيضا لا يتنافى مع الممكن. نحن هذا البحث أشرنا إليه فيما سبق، قلنا بأن الدليل يقول إن الله سبحانه وتعالى من الأزل شاء الإيجاد وأوجد، وإلى الأبد سيبقى كذلك، من حيث الأبد لا مشكلة. لماذا؟ لأنه باتفاق الأديان السماوية أن الآخرة لا تنتهي وأنها لا متناهية من حيث المنتهى. نعم، وقع الكلام بينهم من حيث الابتداء متناهية أو لا متناهية. الحكماء يقولون من حيث الابتداء أيضا لا متناهية، لا تقف عند حد، الله شاء من الأزل الإيجاد وأوجد، البرهان يثبت ذلك والروايات أيضا تثبت ذلك، وهو من أسمائه سبحانه وتعالى يا قديم الإحسان. ومن الواضح أن الإحسان لا يكون إلا لمحسن إليه، لابد أن يكون هناك موجود يحسن إليه حتى يتصف الله بأنه محسن، لأن الإحسان من صفات الفعل لا من صفات الذات. فإذا كان الله قديما في إحسانه، إذن الموجود الذي يحسن إليه أيضا يكون قديما. المهم أن دوام الوجود أيضا لا يتنافى مع الإمكان، فضلا عن انقطاع الوجود، فإنه يثبت الإمكان بطريق أو لا. إذا كان الموجود الدائم ولكن بغيره دائم لا بنفسه، إذا كان الموجود الدائم بغيره ممكن، فما بالك الموجود المنقطع؟ لا يكون ممكنا بالأولوية القطعية، يكون ماذا؟ يكون ممكنا أيضا. هذا هو وجوب الوجود. إذن وجوب الوجود معناه شدة الوجود، معناه امتناع العدم في اي وعاء فرض، والا لو فرض هناك وعاء ولا يوجد هذا الموجود فيه فهو ليس بواجب الوجود بل هو ممكن الوجود. فان قلت بعد ان بينا ان الموجود الامكاني ايضا قد يكون دائم الوجود، بعد اين مسبوق بالعدم؟ بعد لا يبقى له وعاء مسبوق بالعدم فيكون واجب الوجود ايضا. ان قلت بانه انت الذي تقول بان الوجود الامكاني قد يكون دائم الوجود برهانا ونقلا بواسطة قوله او الاسم قديم الاحسان، وبعد مو مسبوق بالعدم، مسبوق بالعدم وغير مسبوق بالعدم، غير مسبوق بالعدم، اذا لا يوجد هناك وعاء يفرض عدمه فيه، فاذا يكون واجب الوجود او لا يكون واجب الوجود؟ نعم لا بد ان يكون واجب الوجود. وهذه هي الشبهة التي ادت بالمتكلم ان يقول ان العالم عالم الامكان منقطع الاول. لماذا؟ لأنه وجد إذا قال أنه غير منقطع الأول يلزم أن يكون واجب الوجود، لأنه من الآخر غير منقطع الآخر باتفاق الأديان السماوية، يبقى من الأول حتى نثبت احتياجه وهو أن يكون منقطع الأول، والحكيم يقول أنه ليس منقطعا من الأول، إذن بعد لا يبقى لا يكون مسبوقا بالعدم، فيكون ماذا؟ فيكون قديما. فإذا كان قديما يكون ممتنع العدم، ومن هنا تجد هذه القاعدة الكلامية في كلماتهم، كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، وكلما امتنع عدمه كان واجب الوجود. وأنتم قلتم أن عالم الإمكان ممتنع ثبت قدمه فيمتنع عدمه، وكلما ثبت امتناع العدم عليه فهو واجب وجود. إلا أن هؤلاء فاتهم أنه يوجد في هذا الاستدلال مغالطة، ومنشأ المغالطة ما ثبت قدمه بذاته لو بغيره، ها؟ إن كان بذاته ثبت عدمه بذاته فصار واجب الوجود بذاته، أما إن كان ثبت قدمه بغيره فماذا؟ فيثبت عدمه بغيره، فيثبت عليه امتناع العدم بالغير، فيكون واجبا بالغير، ولا منافاة بين الوجوب بالغير وبين الإمكان في الذات. هذا أولا. وثانيا أنت من حقك أن تسأل، هذا جواب المتكلم، أما أنت من حقك أن تسأل، أنتم تقولون الممكن لا بد أن يسبق بعدم في وعاء، وإذا كان لا منقطع الأول لا منقطع الآخر فأين يسبق بالعدم؟ نقول يسبق بالعدم في مرتبة علته، فإنه غير موجود في مرتبة العلة، وهذا هو معنى الحدوث الذاتي، هذا هو معنى أن عالم الإمكان بما هو عالم الإمكان، بما هو يعني بما له من هذه الخصوصية بهذا النحو غير موجود أين؟ في رتبة علته. وهذا الذي كنا نؤكد عليه مرارا، أن كل ما في عالم الإمكان فهو موجود في علته، ولكن بنحو أعلى وأشرف، وإلا إذا لم يكن بنحو أعلى وأشرف فإنه لا دليل لا مسوغ لأن يكون هو إلا وأن يكون هذا معلوم، بل فليكن الأمر بالعكس. وهذا معنى أنه مسبوق بالعدم في وعاء علته، فإذا صار مسبوقا بالعدم في وعاء ما عند ذلك يكون ممكنان، وإن كان غير منقطع الأول غير منقطع الآخر. ولكن الله سبحانه وتعالى، التفتوا جيدا، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته، فقط هذا الموجود الذي لا صادر الأول أيضا لا أول لأوليته ولا آخرة لآخريته. فواجب الوجود لا لا بقي يمكن الوجود. فرق بينما أن الله غير مسبوق بعدم في وعاء لأنه لا علة له سبحانه وتعالى بخلاف غيره وهو الصادر الأول. فإنه حتى لو كان هو الأول هو الآخر أيضا يبقى ماذا؟ يبقى محتاجا إليه سبحانه وتعالى. ومن هنا بعدم يتضح بأن البرهان العقلي يقول لا محذور في أن يكون ممكن أول وأن يكون آخر. هو الأول هو الآخر ومع ذلك له رب يؤوب إليه. في الروايات الصريحة بهذا المضمون أمير المؤمنين سلام الله عليه في البحار يقول أنا الأول أنا الآخر. هذا موجود. صار واجب الوجود؟ لا لا ليس واجب الوجود. لماذا؟ لأن ما يمتاز به واجب الوجود عن غيره، ما يمتاز به الغني عن الفقير، ليس أنه لا لأوليته أول لا لآخريته آخر، بل امتيازه الحقيقي أنه غير مسبوق بأي عدم في أي وعاء فرض. هذه الخصوصية مرتبطة به سبحانه وتعالى ولا توجد ولن توجد لغيره سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول سبق العدم وجوده وما عداه فإنه لا يمكن أن يسبق العدم وجوده أبدا، لأنه كلما فرض لا أقل يكون مسبوقا ماذا؟ بالعدم في مرتبتي التي. فلهذا تجدون أمير المؤمنين والروايات الصريحة بهذا المضمون اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه ثم قولوا فينا ما شئت. قولوا مسبوقين نحن بمرتبة في العدم وأن هناك من أوجدنا بعد ولن تنالوها ولن تبلغوا. في الرواية أيضا مو أنه أنتم تستطيعون أن تصلوا، لا أساسا كلما تقولون ولن تبلغوا، كلما تقولون ولن تبلغوا، يعني كلما تقولون فهو دوننا، أما دون الله واضح، كلما يدركه ذهنكم فهو مبلغكم من العلم، هذه مو حقيقة المدرك، وإنما هذه درجة المدرك. وكم فرق وكم مسافة بين المدرك وبين حقيقة المدرك، حقيقة المدرك التي هي لا يعرفها إلا الله. وأنا ديك حقيقة المدرك هو هسه انت مش ما تستطيعون، ولكن هذه المراتب احفرها. قول سبوق بعدين بعد ذلك قل ما شئت. ولو فهم هؤلاء أهل الكلام وإلا مو أهل العقيدة، ما أهل الكلام هؤلاء كلام بالمعنى اللغوي مولانا مو بالمعنى الصناعي. ولو فهم أهل الكلام هذه المعاني التي ذكرها أهل التوحيد الذين هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لما وقعوا فيها المتاهات هذه الضلالات التي احتمل فيها بعضهم. ما المانع أن يكون واجب الوجود موجودا في زمان معدوما في زمان آخر؟ شوفوا أصلا جد التفكير واضح، وهو أنه فرض أن الله زماني موجود في زمان ومعدوم ماذا؟ في زمان. بغض النظر عن إشكال أنه يصير ممكن، بغض النظر عن إشكال الإمكان، إشكال آخر وهو ماذا؟ وهو إشكال زمانية هذا الموجود. أنت عندما تقول موجود في زمان واجب الوجود في مرحلة، ممتنع الوجود في مرحلة أخرى، هذا معناه أنه له أمد زماني، وجد بهذا المقدار وعدم قبله وعدم بعده. يقول المصنف الشارح رحمة الله تعالى عليه: وهذا المعترض هنا اعتراضه يدل على سوء فهم المورد، لأنه خلط بين الوجوب بالذات وبين الوجوب بالغير. ذاك الذي يمكن أن يكون واجبا في زمان وممتنعا في زمان، ذاك هو من؟ هو ممكن الوجود.